كنا نبدأ بهذا الدعاء النبوي الكريم. والحمد لله ربنا استجاب لنا الدعاء. فمر علينا في بالأمن في أبداننا، والأمن في أوطاننا، والأمن في بلدنا، والإيمان في قلوبنا، نعمة من الله سبحانه وتعالى، والسلامة أيضا في الأبدان وفي الأوطان وفي البلاد. وربنا جعل هلال رشد وبر للطائعين اللي من أمثالنا كده، اللي حضروا من أول رمضان واستغلوا الفرصة وانتهزوا هذه الفرصة، فرصة الطاعة، وعاشوا في رحاب الطاعة وأحسوا روعتها وذاقوا حلاوتها وتنسموا أريجها واستنشقوا العبق الرائحة بتاعت رمضان دي. والله رائحة خير وبركة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر كريم مبارك. فعلا كان كريم ومبارك. شوفوا الشيء الكريم والمبارك ده يمر لكن يترك أثر، يترك أثر في قلوب الطائعين، في قلوب المخلصين، في نفوس الصالحين الطاهرين الطيبين. وكل منا يقول: لقد مر علينا شهر رمضان سهلا سهلا، ميسرا، طيبا، مباركا، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم وللمسلمين في كل مكان بخاتمة الإسلام أجمعين. بقي أن نقول: انتهى الشهر، آخر صلاة جمعة في هذا الشهر، والكل فيها المساجد الآن تتزاحم تتوافد، ويتدافع فيها المسلمون من الكبار والصغار والرجال والنساء. لكن كنا نود أن تمتلئ قلوب المسلمين بالإيمان كما تمتلئ مساجد الرحمن بالمؤمنين، مساجد ربنا سبحانه وتعالى. فبقي أن نقول في هذا الشهر الكريم المبارك فيه فرصة للبر، والبر هو كل خير، والبر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فكلمتك الطيبة لأخيك المسلم تعتبر برا، كلمة طيبة تبدأ كده، البر يبدأ بالكلمة الطيبة. بل البر يبدأ بشيء بسيط جدا في الإمكان كل واحد منا يفعله، وهو إيه؟ شق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة بر، وشق التمرة بر. أمر آخر، برك بألصق الناس بك وأحب الناس إليك بعد الله عز وجل، برك بوالديك. يشكو الأمهات ويشكو الآباء من العقوق والجحود من الأبناء، فهل هذه هي رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نعي هذا المعنى جيدا. بر، بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. البر بالوالدين هذا مطلوب. لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا درجات البر، لن تنالوا ثواب البر، لن تنالوا جزاء البر إلا إذا قمتم بالبر خير قيام. أول البر، البر بالوالدين، هذا أمر. والبر بالضعفاء، بر بالفقراء والمساكين واليتامى والأرامل. والزوجات اللائي فقدن أزواجهن في اعتداءات طاحنة ضد المسلمين في ديارهم في البوسنة والهرسك وفي كوسوفو وفي الشيشان وفي السودان وفي العراق، في زوجات كثيرات وأمهات تأرمل وتأيم، كل ده كل هذا يعتبر بر بالضعفاء. ألم تسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ابغوني في ضعفائكم. إذا أردتم إرضاء الله عز وجل فإيه فلابد أن إيه أن تبروا الضعفاء وتقدموا لهم ما يعينهم على ضعفهم وما ينتشلهم من هذا الضعف. ابغوني في ضعفائكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ والله الضعفاء دول لو اهتم بهم المجتمع المسلم لا حصل درجات هائلة من عند ربنا جل وعلا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ان الضعفاء دول: اتقوا الله في الضعيفين، الضعيفين المرأة والعبد. والمرأة عندنا في المجتمع المسلم لها دور راقي لابد نهتم بيها نرعاها ونحافظ عليها ونغرس في قلبها وفي نفسها القضائل الإسلامية ونعرفها الواجبات الإسلامية كامرأة، لأن احنا لو تركناها كده تقلد النساء الأخريات الغريبات عن الإسلام يبقى قصرنا. لابد نعرف المرأة المسلمة حياتها وحيائها وعفافها وشرفها، لابد هذا كله يكون معروف. اتقوا الله في الضعيفين المرأة والعبد. أيها الإخوة المسلمون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. نيجي على النفقة بقى، يبقى في بر في مراعاة هؤلاء، ثم البر في النفقة حتى تنفقوا مما تحبون. يسمع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية عندما نزلت، أول ما نزلت فيهرعون وقد تأثرت قلوبهم وتطهرت نفوسهم وأحسوا بقيمة البر في مجتمعهم. فيأتي أبو طلحة الأنصاري، وكان من أغنياء الأنصار في المدينة المنورة، يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده بستان مستقبل باب المسجد النبوي الشريف، وكان فيه عين ماء، وهذا البستان اسمه بيرحاء، كان فيه عين ماء كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم انه يشرب منها، وكانت احب اموال ابي طلحة الانصاري اليه، احب امواله كان هذا البستان احب امواله. فلما نزلت الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء. وإني عندما سمعت هذه الآية لن تنالوا البر، يعني جزاء البر وأجر البر وثواب البر ودرجة البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دي أحسن حاجة عندي. وإني يا رسول الله أجعلها لك لتجعلها في سبيل الله عز وجل، أحسن شيء عنده. ولم يكلف الله عز وجل الإنسان مثل هذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن انظروا الى النفوس الطاهرة والطيبة، يجي كده يبذل ويقول. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام مطيبا خاطرة: دخن دخن، يعني هذا ايه، هذا امر عجيب راقي عجب، يتعجب منه الرسول عليه الصلاة والسلام: دخن دخن، لكن اجعلها في الاقربين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اجعلها في ايه، في الاقربين، عشان تعرفوا ان النفقة على الاقربين دي يحث عليها الاسلام. ما يبقاش ابن عمي وابن خالي وابن اخي واخي محتاج واقول ايه انا لازم اتني افضل منه، خليه كده لان بينه وبينه شيء. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا والاسلام علمنا ان النفقة على ذي الرحم لنا فيها اجرين، النفقة على المسكين لك فيها اجر واحد، والنفقة على ذي الرحم لك فيها اجرين، اجر النفقة واجر الصلة، اجرين اثنين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في الاقربين. قال: افعل يا رسول الله، افعل يا رسول الله، ما قالش بقى لا انا عايزها لغير اقربائي، لا افعل يا رسول الله. ثم جعلها في اقاربه وابناء عمومته، احسن شيء اعطاه لاقاربه وابناء عمومته. وياتي عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه ويسمع هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي سهمي الذي في خيبر، ده أحب المال إلي، ده أحسن حاجة فيه، بيطلع لي خيرات كثيرة، وإني أجعل هذا لله. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: امسك عليك سهمك، شوف الوقف الخير اهو، امسك عليك الارض دي وسبل الثمرة. سبلها يعني اجعلها في سبيل الله، يعني انت تشرف عليه ولما تثمر تطلع الثمرة دي لايه، للفقراء. يعني اتعب اتعب يا عمر حتى تظل هذه هذا السهم يظل لك في سبيل الله. شد ان امسك عليك سهمك، يعني اشرف عليه اشراف كامل حتى اذا ما اثمر تجعل هذه الثمرة في سبيل الله عز وجل. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، البر صنوفه كثيرة ومختلفة ومتعددة ومتنوعة، فكونوا جنودا للبر وكونوا محافظين على البر. اسمعوا الآية القرآنية التي يذكر الله عز وجل فيها صنوف البر، وعيشوا مع هذه الصنوف في بر في العقيدة، وفي بر في العبادة، وفي بر في الفقراء والمساكين. اسمعوا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يقول لك انا بصلي يا اخي الحمد لله بصلي، الحمد لله ربنا يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، يبقى ده البر في الايه، العقيدة. وبعدين بر في الانفاق، وآتى المال على حبه، اول شيء ذوي القربة. يا اخواننا كونوا رحماء، والله احنا عارفين كده، اللي ما يكونش بر باقربائه عمره ما يكون بر بغيرهم. وآتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ادي البر. ايضا والبر من اقام الصلاة واتى الزكاة، والبر منهم الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، الموفون بعهدهم ده بر، والموفون بعهدهم خلقه، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. وايضا البر يمدح الله الصابرين والصابرين في البأساء، صابرين في الشدة، والضراء وحين البأس عند الحرب صابرين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أيها الإخوة المسلمون، هذه آخر جمعة يلتقي فيها المسلمون في رمضان، لكن بقي في نهاية هذا الشهر بقيت فريضة، والله سبحانه وتعالى جعلها فريضة على المسلمين، وهي زكاة الأبدان، زكاة الفطر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث. احنا كلنا في خلال هذا الشهر بيبدر مننا بعض اشياء، يمكن هذه الاشياء تسيء الى بدون يعني تنقص من الصيام ومن هذه الفريضة بدون قصد، يعني بدون ما نقصد. فما الذي يجبر هذا النقص وهذا القصور؟ زكاة الفطر طهرة للصائم، من يعني تكملة للصائم مما عساه ان يكون قد بدر منه من اللغو والرفث. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، والرفث هو ما يثير الشهوات الهابطة والغرائز المسفة التي لا تفيد. يسمع كلام ويقعد يتكلم فيه وهو ناسي انه في نهار رمضان. فما الذي يجعل ويمسح هذه الاشياء؟ زكاة الابدان، زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، والهدف الاخر منها طعمة للمساكين. طعمة للمساكين يبقى تطهير لي انا، وايضا رفع من قدر المسكين هذا المحتاج. وطعمة للمساكين، ووقتها تؤدى قبل صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة يعني من أول رمضان ممكن ندفعها، اللي دفع من أول رمضان جائز أيضا. من أداها قبل الصلاة فهي الزكاة المفروضة، زكاة العيد، صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي الزكاة المفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. احرصوا على تأدية هذه الفريضة حتى يتم الله علينا وعليكم نعمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بدأ هذا الشهر على هذه الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، أن يختم لنا هذا الشهر أيضا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام في أبداننا وفي أوطاننا وفي بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اغتنموا هذه اللحظات أو الفترات الباقية من شهر رمضان، واملؤوها بالطاعة والعبادة والإقبال على الله والاستغفار والدعاء، وارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل في هذه الأيام، فإن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. ارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل، أنتم وأبناؤكم الذين لم يصيبوا حتى الآن شرا، صغار دول، أن يؤلف الله بين قلوب المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع شتاتهم، وأن يجمعهم على كلمة الإسلام وكلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسألوه سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلاد المسلمين عاديات الأعداء، وأن يرفع عن بلاد المسلمين العناء والبلاء والشقاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. استغلوا الصويعات الباقية في هذا الشهر، واغتنموها في طاعة الله عز وجل، وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذوا من يومكم لغدكم، واعلموا أنكم غدا ستحاسبون، وعن أعمالكم ستسألون، وسلوا أنفسكم ماذا قدمتم، لأن الإنسان منا إذا انتهى أجله لا يتبعه بعد موته إلا شيء واحد يبقى معه فقط، يتبعه يتبع الميت ثلاثة، يتبعه ماله وولده وعمله، بشيعه الثلاثة دول، فيرجع اثنان بعد ما يحطوه في القبر ويبقى واحد فقط، يرجع ماله وولده، الاثنين دول بيرجعون. تلاقي بعد كده الورثة ما شاء الله يعني تنهم ايه، بيتطحنوا وبيتطحنوا برضو، حيتنهم في النهاية برضو لما يوصلوا للمقبرة. يبقى يرجع ماله وولده ويبقى شيء واحد، يبقى عمله. فانظروا ماذا قدمتم لهذه اللحظة. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، ايه ده النعمة دي بتاعت ربنا دي، والله ده نعمة لا تعبير ولا نعمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم المبارك أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن ينصر ضعفاءنا وضعفاء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من أبناء المسلمين في الأقصى وفي فلسطين. اللهم أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من أبناء المسلمين في الشيشان وفي الصومال وفي كوسوفو وفي البوسنة والهرسك وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم اجعل العيد القادم علينا عيد خير وبركة وسعادة وبر على الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم لا تترك في بلاد المسلمين جائعا ولا محروما ولا مريضا إلا قضيت له حاجته يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا سائر طاعاتنا، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم هذه البلاد لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعنه بعونك، واحفظه بكلاءتك وعنايتك يا رب العالمين. اللهم احفظه واجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عافه في بدنه، وعافه في دينه، وعافه في دنياه، وعافه في آخرته يا رب العالمين. وعافنا جميعا في أبداننا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي حياتنا، إنك نعم المولى مولى ونعم النصير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا صحا غدقا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين في كل مكان. ومن اوصانا بالدعاء لاموات المسلمين في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم ارحم اموات المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ووفق راعي هذه البلاد الى ما تحبه وترضاه. واحفظه من بطانة السوء وشر وبطانة الشر واهل الفساد. اللهم ايده وانصره بالبطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه على الخير. انك نعم المولى ونعم النصير. واحفظه يا ربنا بفضلك وعونك وكرمك من بطانة الشر واهل الفساد. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. واجعل العيد القادم علينا عيد خير وبركة ونصر وتأييد وسعادة وعز للإسلام والمسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.